إخوة الإسلام، هيا بنا نتعرف إلى ربنا تبارك وتعالى من كلامه الشريف، ونتعرف إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. نستهل احتفالنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر. يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق وعداً علينا وعداً علينا وعداً علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا علينا وعداً علينا وعداً علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن